نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمة الله عليه: في كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية أدية. نعم. قال في كل، فهل يعني ذلك أن شعر الرأس له دية كاملة؟ نعم نعم، شعر الرأس إذا ذهبه كله على صفة لا يعود هذه الدية كاملة، كذلك بقية الشعور. نعم.